بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله إلى ذكر الإسلام وصلة العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا من أبصارهم ونقلوا إلينا سلسلة الحمد نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق ثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بفضلك عمن سواك. عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فقد انتهى بنا النظر في رياض نكت الانتصار إلى مشارف ختم أحد الفصول الثلاثة، أو قل المباحث الثلاثة التي ترجع لمن ما يراد الاحتجاج له في وجه المطاعن والشبه التي يرمي بها طوائف لها مقاصد رديئة بخصوص ضرم أصل هذه الأمة ومصدر روحها وحياتها، وتتكرر الفتنة ويعود التاريخ يحكي وما أشبه الليلة شبه البارح. يقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، أي سيعود كما بدأ غريبا ثم ينتشر، ثم يعود غريبا ثم ينتشر. وهذه دورة سننية، لابد من أن يكون مرابطون على ثغور الحماية لأصول هذه الأمة ومقدساتها، أن يكونوا على وعي بهذه السنة. قلت المباحث الكبرى حسب فهارس النكت أو فهارس الانتصار، مبحث المتعلق بنقل القرآن وهو الذي صدر به، ثم مبحث متعلق بكتب القرآن جمعا أول وثاني، والمطاعن التي توجهت إليه، وبينهما مبحث الصلب وهذا الذي نحن على بابه، وهو مبحث في صميم الكتاب والشبه التي توجهت إليه إلى صدقيته وبيانه وعلو نظمه وخلوه من أي خلل أو ناقص، إضافة إلى كمال هدايته وبراءته من أن يكون موردا لاشتباه أو إضلال. وهذه المسألة يريد منها أو يريد بها صاحب الانتصار ابتداء، والذين لخصوا الكتاب من بعد يقصدون إلى بيان أن حماية الكتاب، يعني حماية هذا الوسط، لأن القرآن له جوهر وله أثر وله مصدر، فالذين يطعنون في النقل يريدون من طعن في النقل استصحاب هذه الشبه لإلقاء ظلالها على صميمه على جوهره. إذا شككنا في أصل القرآن إلهيا وفي نقله، لأن إثبات صحة نقله وحفظه هو تحقيق لآية الكتاب إن نحن ذكر أننا له لحافظون، واستصحاب هذه العناية، في الشك في مصدره وفي حفظ الله له طعن في حجيته وفي دليل النبوءة المحمدية. فإذا إنما يراد هذا من الملاحدة ومن لف لفهم للوصول إلى جوهر الطعن، ويكون ذريعة للقول بأن هذا الكتاب ما دام مشكوكا فيه وليس موثوقا بثبوته، فإذا لا ينبغي أن يكون مصدر هداية للمهتدين، لأنه ليست كلمة الله الحقيقية، وهكذا دعوة عليك. فلذلك ربنا جل في علاه حين عرف بالكتاب في موارد، ومنها ومن أجلها ما جاء في سورة الزمر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وذلك في إرشاد إلى الجوانب التي ينبغي أن ينتبه إليها المتصل بالكتاب المنتسب إليه. أحسنية الكتاب، فائقية حسنه، الله تعالى أحسن الحديث، وأحسن هنا على بابها بأجلى صور التفضيل. أحسن الحديث، وضعت أحاديث الحكماء وأحاديث الأنبياء وأحاديث العلماء وكتب الرسالات، فإن الذي يبرز بوصف الأحسنية هو هذا الكتاب الخاتم. ثم بيان جوانب هذه الكمال في الحسن، وأن حسنية ترجع لشيئين، ترجع للفظه ومعناه، فهو متشابه، التشابه كمال تناسب في النظم، تقول هذا الشيء متشابه بمعنى متناسب، لدرجة أن التشابه أن تناسبه قد يوقعك في اللبس فلا تدري أي جهة تفضل على الأخرى. يقول متشابه معناه يوقع في اللبس من شدة تقاربه وتطابقه، لا نقول فقط غير في الصدقية والحقية وكمال النظم، فبعضه يصدق بعض وبعضه يجهد لبعض. أضف إليه كمال النظم يحتاج إنك لا تكاد تقول هذا أفضل من هذا، وهذا مجاب أهل الحق في الباب. وهناك فصل صغير في علوم القرآن اسمه باب لوق القول في أفضله وفاضله ومذاهب العلماء في ذلك، هذا منحى آخر. كما النور، الله سمى كتابه نورا، وتشابه بؤر النور في النور هذه من خصائصه. لو نظرت إلى هذا المصباح المنير فإنه لا تستطيع أن تقول هذه الجهة أشد لمعان وأكثر إضاءة وتسليط أشعة من بقية، فكأنها ترسل أضواءها على نسق وتوازن تدل على مصدرها الإلهي. تشابه مثاني، مثاني الموضوعات التي تتنى في الكتاب وتكرر، القصص، الأمثال، المواعد، الزواجر، الأحكام، مثنوية الخطاب الإلهي. وهذا أيضا من خاصية الكتاب لأنه نزل من أبواب، كما صحف الحديث كانت الكتب تنزل من باب على حرف، باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف. وهذه غير مراد بحديث الأحرف التي ترجع لوجوه القراءة، لأنها مشروع في الحديث، زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، وكما ورد في الحديث متشابه مثاني. المثنوية تقابل، مثنوية الازدواج، مثلوية التكرار المغيى بغايات أرقى على حد قولها للعلم في التكرار أسرار. انظر إلى قصة الوالد أبينا آدم، كم تكررت في التكرار، بضع مرات، تسع، ثمانية إلى تسع مرات، وكل مرة تجي مشاهد فيها بعض اختلاف وبها بعض اتفاق وتتناسب مع السياق الخاص تناسقا، أنا أقول وأدعي يوذن بكمال الكتاب وأنه لا يلحق ولا يجار. ذلك أن الإنسان الواحد منا وليكن أوتي من الأدب الحظ الأوفى، تمكنا من إنشاء، تمكنا من نظم ونتر، لو أعطيه موضوع واحد ليكرره سبعا أو تسع مرات لظهر الخلل في التواني والثوالج من إنشاءاته، له موضوع واحد. لكن انظر إلى كمال القرآن حتى في تكراره الذي يسمي هؤلاء المشاغبة، وسيجي هنا صورة من صور الطعن في الكتاب، لأنه عندهم من قبيل الحشو الذي لا معنى له. حشو، تعلمون معنى الحشو؟ الزيادة التي دخولها كخروجها، تقصد بنا تكتير الألفاظ فقط، هذا لا توجد في يعني لا توجد ظاهرة حتى في النصوص الفصيحة منسوبة إلى بشر لا توجدها في الكتاب. ولذلك بعض أهل العلم خصها بتصنيف. الكرماني رحمه الله له كتاب اسمه أسرار التكرار، وملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي يعنى بهذه المسائل غاية، وقدم لها بما يفيد أن هذا اللون من ألوان البحث يزيد المؤمن يقينا بوحي الله وإلهية مصدر الكتاب، ويرد في وجوه الطاعنين على هذه الحقيقة. درة التأويل ودرة التنزيل، الخصيب الإسكافي الرازي، وأيضا مصنف في جانب من جوانبه للوقوف عند هذه الحقيقة المسمى حقيقة التكرار وأسراره في الكتاب. فلذلك هذا المبحث الغني نشره صاحب الانتصار بمباحث شتى بين جمع الكتاب وتصحيح النقل الشفوي، أي بين البحث في الرسالة قرآنا والبحث فيها كتابا مجموعا مجمعا عليه في مصاحف الأئمة. ليقول لك الوعاء القرآني الوعاء الكتابي، ولكن انظر إلى ما يحتوي الوعاء، إلى محتوى الوعاء. عندنا مضامين الكتاب وعناوين الكتاب، وإليها يرشد قوله تبارك وتعالى وتمت كلمات ربك صدقا في المضامين وعدلا في العناوين، وبالتالي استحقت لا بديل لها ولا بديل عنها، لا تبديل لكلمات، ولزادا خبرا فيه المعنى الأمر كيف تستبدلونها بغيرها، وهي على هذا النحو من الكمال قمة في المضامين، والمضامين قمية علوها في صدقيتها، لا تتناقض مضامين الكتاب لا في نفسها. وهذا يحاول هؤلاء المشبه أهل الشبه أن يشككوا في القرآن في نفسه، يقول بعضهم ينقض بعضا أو يصادم بعضا، ولا تتناقض مع حقائق الوجود، وهذا الذي يسمى حقا، هناك الصدق وهناك الحق. صدق صدقية المضامين وحقيتها في نفسها، الحق مطابقة للحكمة، والصدق المصادقة للواقع، اتفاق مع الواقع. والعناوين العناوين تراجم النظم، هذا من مقاصدها، صدقا وعدلا، أو الموازين وهي الأحكام. فحكام الله قمة في العدل حين ترى نظما، لا أن تجزأ، لا تأخذ الأحكام بالشريعة وجزأ. أحكام العبادات انظرها في جملتها، وأحكام المعاملات بشتى فروعها، عقودا في البيع، عقود أنكحة، أحوال البيت، فقه الأسرة، تجد قمة في العدل الإلهي الذي يقوم به الوجود وعليه. عدلا فلا اختلال في الموازين، وصدقا فلا خلل في المضامين، وبالتالي لا تبديل لخلق الله، تبديل لكلمات الله. والآية التي قبل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم، هذا أثر الكتاب، أثر هدايته، بدليل قوله فيما بعد ذلك هدى الله. ولا ينبغي أن نقلل من شأن هذين الكلمتين تقشعر ثم تلين، لأن هذا رصد ظاهري لانفعال باطني تأثرا بهداية الكتاب وأنواره، وهنا يبدأ فعل القرآن في النفس حين يباشر هذا العمق منها، فينقلها من الحضيض إلى السف الأسفل إلى عليين، شعر ثم تلين. هذا انفعال لما يخشى ويحذر منه، وهذا لين انفعال لما يبشر به ويفتح الباب إليه. مصارع تشويق إشفاق والاشتياق، الإشفاق والاشتياق، ما يثبت وما ينصت، داعيان وباعتان يتوزعان النفس البشرية لإصلاح بواعثها التي إذا استقامت استقامت إرادتها. سر صلاحية، سر صلاحية. تقشعروا ثم تلي تلين جلودهم وقلوبهم اطمئنانا، تقشعر جلودهم خشية ومهابة، فهم بين هذين الأجرين الذين هما مع قدا هداية المؤمن المتأجر بالكتاب. إذن نعود أدراجنا إن شاء الله لنرى في نشق الأبواب التي عقدت أنه على مشارف ختم المباحث الأولى يحدثنا عن حديث الأحرف السبعة، ويرد المطاعن التي شوش بها السفهاء على هذا الحديث قولهم بأن هذا التعدد يدل على الاضطراب في النقل، وأنه لو عينت، هم يستغلون هذه المسائل، لو عينت ارتفع الخلاف بدعاه، مع أننا نرينا أن من الحكم في مثل أنها معينة على الجملة، وأنها جاءت رخصة للتيسير، وأنها كانت بابا لأشياء كثيرة من مقاصد التنزيل، بيان سعة الكتاب بأحرفه وفضل هذه الأمة بإنزال كتابها الكبير بهذه الأحرف، وأن واحدا منها كاف، ومن هنا كان تيسير. إنما يكون الاختلاف مشوشا حين يكون متناقضا لا منوعا، وحين يطلب من المستوعب أن يستوعب كله، ولا سيدي شوف ينبغي ندخل القرآن بأحرفه كلها، كل منهن كاف شاف فقرأوا ما تيسر منه، هذا في الحديث، المتيسر الذي خف عليك من هذه الأحرف، لكن بشرطه الذي هو التلقي، قرأوا كما علمتم. وتتضاءل الشبه بقدر ما تصبر لكي تصغي إلى صوص الحقيقة الذي يكمن وراء هذه الألوان من إثارة القدر، انتظر ليصفو، يصفو الماء ويظهر اليقين. يقول العرب يقين الماء صفا وشفا حتى بدأ ما تحته من حجارة، يقين الماء تمام الصفو والاستقرار. في ذلك أرجعنا بعض مباحث الأحرف، وهي صلة الأحرف بالمصاحف وصلتها بالمقارئ، أرجعناها إلى المبحث الكبير الذي يختم به الكتاب، وهو مبحث الجمع، جمع القرآن في مصحف. إذن نحن إن شاء الله مع هذا الوسط الذي هو الوسط فعلا في موضوعات التي سيتحدث فيها عن الإعجاز، لكن سوف لن نفصلها لأن حوال أو إحالة على ما سبق من دراسة لكم في كتابه الذي خصصت له مجالس مفصلة إلى حد ما بعلم الإعجاز، معنونة بعلم الإعجاز في كتاب الإعجاز لباقلاني. لكن هذا لا يعفينا من هذه من علم يرجع لهذه المباحث اسمه العلم الثلاثي أو علم الثلاثة، الذي يبحث في ثلاثه الكمال الصميم، وهي دفع التناقض، دفع ما يوهم التناقض، وما يوهم الحشو، وما يوهم الإشكال تشابه. وتجدون في علوم القرآن علم اسمه علم مشكله وموهم التعارض فيه، وعلم محكمه ومتشابهه، وعلم ما يوهم الحشو والتكرار. الجوانب الثلاثة كل منها يتم بجانب، ويبرئ القرآن في جوانب أمام الطاعنين عليه بأضداد ذلك، مثبتة التناقض يقال لهم تعالوا ما بدا لكم متعارض المتناقض في الظاهر، هذا جوابه وسره، وما بدا لكم من حشو التكرار هذه أسراره، وما بدا لكم من قسم المتشابه الذي يفضي إلى الإضلال هو عين البيان، في الكتاب. فهم شو معنى شوي؟ هو عين البيان. لأنه شو الشيء بالمتشابه؟ سواء فسرنا بأنه المستأطر بعلمه الذي لا يدرى، أو الذي يحتاج في درايته إلى أن إلى مستوى عال من الفهم في أساليب الكتاب وإحكام المحكم حتى ترد إليه، سواء فسر به تفسير فإنه يقول هذا فيه عسر وصل إليه، وهذا الباب مقفل إزاء فهمه، فربما كان هذا باب من أبواب الضلالة وسميس باب الاختلاف، فكيف نجيبه؟ والقائلون بأن هناك آيات توحي بالمخالفة، قل كما شوف الخلاف الفحرف إنني شوف الخلاف في المعاني، وتشويش بالخلاف في المعاني أشد أثرا، وموافقة لمراد الخصم في تشكيك في إلهية الكتاب، لأن الله إذا كان من أصدق من الله حديثا فكيف يتناقض قوله في ذاته، بل كيف يتناقض مع الوجود، والوجود صنعة يمينه جل وعلا، الوجود صدر من عن الله، والقول هذا القول هو كلمة الله، وكلاهما وجهان لحقيقة واحدة هي الحق الإلهي العلي، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم هو كتاب وصفه الله بالأحسنية، فكيف يجيء قمة ركة فيه الحشو والزائد على الحاجة وما ليس له داع في محيط؟ لا يمكن أن يكون أبدا، هذه مقاسات البلاغة العادية، فكيف بلاغة أفصح كلام ومع ادعائنا بأنه معجز بالبيان، ومع ادعاء الشيخ بأنه معجز بالنظم، والنظم هنا شيء أعلام للبلاغة والبيان، ذلك اللون من الألوان دلالة النظم في دلالة المفردة، ودلالة التركيب النسبي في الجمل، ودلالة السياق القريب، ودلالة نظم الصور والآي، وهي الدلالة الأرقى. كما قلت لك انظر إلى هذا النسيج في هذا البساط، نسيج الأول إيه؟ انظر إليه، ثم انظر إلى النسيج الذي فوقه وقام عليه، ثم انظر إليه إلى كمال النسج بداعة الذي استوى النسيج في تماميته عليه، مستويات الدلالة في أرقى مشاهدها وتجلياتها تشكل ما يسمى بظاهرة النظم. فإذا كان تحجب النظم، وسيدنا كان يلح على أنه لا يمكن أن نفهم بلاغة الكتاب بفهمنا لبلاغة الشعر، وذلك لدينا لا صرفتين ولا مشبه أوزان، يعني ليس الإعجاز خارجه ممثلا في قدرة الله التي صرفت هؤلاء عن أن يأتوا بمثله، سلبتهم قواهم وكانوا قادرين، أو سلبتهم الداعي على التحدي وكانت لديهم هذه الدواعي. فهذا إعجاز يحيل على أن مسألة الإعجاز ليست في صميم الكتاب، وإنها آية مصاحبة، وهذا خلاف المطلوب وخلاف المنصوص عليه، حيث ينسب الإعجاز للمعجز. الله وصفه بالإعجاز في ذات أحسن الحديث، أصدق الحديث، تمت كلماته، هذه الأشياء يوصف للكتاب. إذن إن شاء الله سيدنا وضع فصولا صغيرة، الأول تحت عنوان باب فصل في الكناية أو باب في الكناية، الثاني باب في من لحن القرآن، أي نسب اللحن إليه، لحن القرآن اللحن أي هذا اللحن إليه، ومن النحلة، لأن النحلة بالكسر تطلق على العصية وتطلق على النسبة الباصلة، ومن قوله صلى الله عليه وسلم ينفون عنه انتحال الموصلين، احملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبصلين، المبصل يحاول أن يلصق بالكتاب ما ليس له وليس فيه، ومن هذه الألوان من الشبه المنتحلة، تلصق بالكتاب الركة والحشو والتناقض والاشتباه المضل وكلها صور من الخلل التي لا يستقيم معها نسبة الكتاب إلا الله جل في علاه، ولا إلى سماء سمو في الكمال الجاتي فضلا على كمال المطاف. ثم ولا من بعده ما يشهد لإعجازه، لأن آيته في الإعجاز فرعا عن ثبوت هذه الشروط، لأنه إنما يتحدى بالأكمل بيانا والأكمل صدقية والأكمل هداية وأترا، فإذا لا يمكن يسلم له آيته وحجيته إلا بعد أن تسلم له هذه المشاهد. ويستمر ليحدثنا بأنه ليس معجزا بالصرف الإعجاز فيه، وليس مشبها للشعر مهما ارتقى عند أصحابه في نظره أبدا، لا في فواصله بل ولا في أساليبه، اللهم إلا أن تتقن أعلاها ليكون بابا لبعض الذوق في بيانه. وعرفتم أن مستوى الذوق يعني إيه؟ ماذا يعني في مسألة إدراك الإعجاز؟ أن إدراك الإعجاز إحاطة، وذوق الإعجاز إدراك من غيره فرق، يدرك ولا يفرق، كم الجمال كم الملاحة، تقول هذا شيء أوقعني في الأسر كمالا، ولكن حين قالوك تحدث عنه تعجز الكلمات وتتعطر ويكون كما يقولون، كما قال سيدنا نيت وما تستحضرون كلمته الرائعة، كرجل كان في يسير في ظلام يتضربه في الأبواب التي بتل بها لي، لأن الإنسان حين يتحدث عن الكمال يعجز عن الحجيز عنه، كان يسير في ظلام وضل عن الطريق، ثم بدا القمر بدرا وراء السحاب فظهرت له المعالم واطمأن وانشرح، فنظر إلى القمر ليقول له أنت أنت، إذا قلت نور فأنت نور، وإذا قلت فوق فأنت فوق، وإذا قلت كاملا فأنت الكامل. هؤلاء لم يستطع أن يزيد على أن يخاطبه بأشياء لا تزيد على وصفه الذي تجلى له، بل هي دونه، كانوا يقول له أنت أنت ولن أزيدك بكلامي شيئا. بصير رحمه الله حين يصف الكمال المحمدي يقول يعني ما غاية الشعر، يعني ما رجاء الشعر أن يرقى لسر أحمد، كيف ماذا يقول؟ أخي الله من يحصي مجيح محمد وفي مدحه كتول من الله تقرأ، أيمدح من أثنى الإله بنفسه عليه، فكيف المدح من بعد ينشأ؟ إذن نعود إلى كتاب فصل الكناية لنقول في الابتداء، لبس المشاغبة بقولهم إن القرآن كان استعمل الكنية، والكناية هنا يعنون بها خلاف صريح بالاسم، وللتكنية صيغ وأساليب، وهي عندنا كما هي عند أهل البلاغة أبلغ من الحقيقة في بابها، ثم المجاز والكنى أبلغ من صريح أو حقيقة كذا زك، هذا شيء معلوم زك أي علم عند أهل المعرفة، المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة التي ليس فيها مجاز ولا كناية. ثم للكناية والقرآن مقاصد عالية هي من أسرار كماله، فكيف يطعن بها الطائلون عليه؟ قالوا سيدي أخفى بالكناية الحقيقة، فلم يصرح بإسماء من تنزلت الآية فيهم، ولو صرح بهم لفضحوا، وهؤلاء يعنون أسماء كأسماء الشيخين وأسماء الإمام وكذا، هذا كتاب. ويسوقنا قوله تعالى ويمعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ هدي. فهذه الآية القرآن فيها ثلاث كنايات هم يقولون، الأولى كنا عن الاسم الصريح بوصف الظالم، أنهم يريدون الظالمون الصدق، يقول يا ليتني متخذ فلانا وعن بفلان يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقد أضلني عن الذكر يعني نبي عليا ذكر علي. يقول الشيخ في حواره وهجم جابوا الباصنية من الإسماعيلية ومن لفلفة ومن القرمطية أتباعوا حمدان وميمون القداح والذين نشروا هذه المذاهب ليفسروا النص بما يشاءون، وتعلمون أشياء مخزية في تفاسير الباصنية ينتقدوا معها البيان والجنان والاعتقاد، كل شيء ينتقدوا معه، ويصبح لا النحو يسعفك ولا المعجم يسعفك ولا بلاغة الأساليب تنقدك، يفسرون كما يشاءون على ذلك. يقولون بأن لهم دعاة يسمون أبوابا، والتعليم يؤخذ من باطن عن باطن، ولهم معلمون، والتعليم بموقف معلم يلقنك هذه الأباصيل باسم السر. احنا عندنا لا يهلك العلم حتى يصير سرا، وهذا كان أثر علقه البخاري في كتاب العلم في إشارة إلى أن أهل السنة وجماعة المسلمين حقيقي لا تتجاوز الرسم لادعاء سر الفهم أبدا، وهذا سر حفظ النص القرآني وحفظ لغته في معجمها، وكم كتبت من معاجم حتى تنحصر الدلالة. تليجي واحد يقول لك شوف كتب تعني قتل، ويضيف إلينا معالم أخرى ترفضها المعجمات، ماشي انتهي. بس تشوف عندنا اللغة أصولها سماعية والقياس في أبنيتها كيتوا، عندنا حتى إذا جئت بصيغة ليست مسموعة في كلام العرب فإنها لا تقبل، وحتى ما يسمى بإطراء اللغة وتوسيع دائرة اشتقاقها هو بأقيسة غاية في الدقة، حتى ما يسمى بتوسيعة اللغة وإطرائها من خلال الأقيسة فإنه وفق المسموع المنضبط. ولذلك لا يجوز قلب اللغة الصحيح، خصوصا إذا اتصلت بضبط المعالم المعرفة كالعقيدة والشريعة والمقاصد والجمع وما فيه، كيف يمكن أن تفهم الشيء أنت وفهمه أنا على نقيضه إلا إذا كانت اللغة لها أصل تكمو إليه، وإلا لما كانت بيانا. ولم تمنع الله على الإنسان بالبيان، أليس الفرق بين النعق وبين البيان، بين الأصوات التي لا تدرى والتي تدرى كما يشاء أهل الأهواء أبدا، وتختلف مع كل لحن ومع كل ظرف ومع كل شيء، لا يقبله الحق في ثباته. فلذلك يقول هذه الأشياء غير مقبولة أبدا، والوجلية كانت مختلفة تماما عن أدب الكتاب، لأن مقاصد الكتاب الأدب في الكناية وهي من مقاصد الكتاب، والإيضاح من مقاصد الكناية عكس الذي يقول بأن هذه الكناية ستر على الحقيقة، لأن في عندنا هو استعمال اللفظ في لازم معناه مع جواز مراده به وقصده منه. لفظ به لازم معناه قصد مع قصده معه، يعني مع جواز قصده معه يرد، لفظ به لازم معناه قصيد مع جواز قصده معه يرد. فالحقيقة مع الكناية تكون مصاحبة، وقت يدل لفظ الكنائي على اللازم لأنه كالحجة كسوق الشيء بحجته وبينته ويزيد، فيفتح الباب لقبول المعنى المطابق الذي يسمى بالحقيقة، وهذا اللي يفرق بينه وبين المجاز. المجاز لا يمكن أن يقصد معه معناه الأصلي، بينما الكناية تحتمل ذلك، وسنبين إن شاء الله بعضها. من أدب الكناية في الكتاب ستر ما يستقبح، ما يسمى برعاية المقام، وما يسمى بكناية الإكرام، ويسمى بكناية التنبيه وكناية الاختصار. قصدنا على مقاصد أربعة في باب الكناية، هي أكثر لها من مقاصد. من مقاصد الأدب الاستحيائي نقول نجده مثلا في خصوص مسائل كان العرب أصحاب هذا اللسان يعني يكرمون المرأة، لا تنظر إلى قضية كيف كانوا يهينونها بالدفن، هذه أشياء هذا غلو، غلو في استعمال الحق كما يقولون، غلو مع الأصل غيرة، والغيرة رعاية الذي لا يغار عليك لست عنده في مقام، ولكن هذا الغلو نقد الشيء إلى ضده، الذي يريد أن يقوم فيه يكسر، هو في الأصل أصل الذكرى صحيح، أنت تريد أن تقوم ولكن وقع الشطط في التقويم فكسرت. فلذلك كما كان في الجاهلية من يأيد كان فيها من يحر من يشتري الموؤودات، واحد من الذين أسلموا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعتقت 100 من المؤودات ممن كانوا سيؤدنا، فهل لي بذلك أجر؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الله حين تسلم ويحسن إسلامك يحتفظ الله لك من ذلك الخير بما كنت قد فعلت. وهذا بوباله البخاري، باب من أحسن العمل أسلم فحسن إسلامه أبدل الله له كل حسنة أسلفها من قبل بأحسن ما تكون عليه، أمر الله، لكن بشرط أن يحسن فيما بعد إسلامه. أدب الإكرام، أدب اللفظ والخطاب، حين يجيء القرآن فيكني المسائل المتصلة بالمرأة، فلم يكشف عن اسم امرأة في القرآن باستثناء مريم، وهذه نكتة، لأن مريم إظهار اسمها ونسبة الابن عيسى إليها بالاسم الصريح، لأنه فيه صحيح معتقد، صحيح عقيدة، فلا بد أن يصرح فيقال ابن مريم وأمه صديقة، هذه يجب كناية، واستعمل الاسم الصريح في موارد كلها في سياق الحوار مع الذين يعتقدون ألوهيته، فيسمي أمه بالاسم الصريح كما ينسبه إليها بنسبة الابن بوصف الابن، وهذا ما يتنافى مع وحدة الله وكماله الذي لم يلد ولم يولد. ولا تجد امرأة حتى ملكة سبع وهي والقرآن امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء، لم يصرح، هذا كرمة، هذا بالكناية إكراما، وهي كل شيء متصل بها يسدل عليه الستر حتى على مستوى الخطاب لكراهة الإسلام للفحش، وحتى تصبح في اللغة مسحة الأدب الديني الذي يطبع المجتمع بطوابع قيمية، انتبه لاستهدي عقد ولكن عقائد. فلما تغشاها حملت، شو الكناية كيف، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة وصل البشرة بالبشرة، وهذا مناسب لبشريتنا حتى في تصور الوصال. إلا أن تواعدوهن سرا، ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا، فسمى النكاح سر لأنه يتعاطى في السر، وهذا إطلاق المجازي. الكناية إكرام، ولو ذهبت تتبع هذه أو قل هذا القاموس الخاص بأختنا الأنثى وصلتنا بها فيما قصد بناء الوجود عليه، بدءا من الكناية الأولى اللي هي كناية التنبيه على عظم القدرة، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وإنه لم يقل زوجته. وعندنا في الفصيح يطلق على الزوج يطلق الزوج على المرأة وعلى الرجل. ومن وهناك نزاع بين أهل العلم اللغة، يقال هل يجوز الزوجة؟ ورده كثير من أهل الفصح، قال هذا لحن، فلذلك تسمعوا على أزواج لا على زوجات. الصحيح أزواج سمعوا زوج، والقرآن أزواجكم ولا تزيد الزوجات أبدا. وورد في حديث واحد وأول من طرف أهل العلم بالفصح، ونادي إن شاء الله نجيء إليه في حين. لأن مسألة المزاوجة مسألة لا يحتاج فيها الذكر والأنثى إلى فارق اسمه تاء الفرق بين الذكر والأنثى، خلقكم من نفس واحدة، كناية هنا كناية عن آدم، وزوجها كناية عن حواء كما سماها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث التي صرح فيها باسمها وهو في الصحيح ولولا حواء ما خانت أنت، متفق عليه. معنى خانت هنا يعني ذاك أصل النقص في الآدميات كما هو في الآدمي الذكر، نسي آدم فنسيت بريته، تلك خيانة الأصل، الخيانة نقص، تخون الشيء نقص من كماله، وهذا النقص من علل الخلق ومقاصره لكي يتكمل. قال خلقنا كاملين لنقصر، وإنما خلقنا ناقصين لنكتمل. ولذلك جاء بعض ما يشير إلى الاعتراض من عالم الكمل، أجعل فيها من يفسد فيها وجهكم، فلا خلقتهم ليتجاوزوا الفساد إلى الإصلاح والنقص إلى كمال، وهذه شاء مشيئة الله في هذا الكائن الذي يوجد بين عالمين، عالم النقص شياطين وعالم الكمال ملائكة، ليختار موقعه بين هذين أو أن يلتحق بهما. كان ميله إليه كناية الاختصار، وهي كثيرة جدا في الكتاب، وهي أيضا من مقاصد الإيجاز، من مقاصد الكلام الإيجاز، وهو القصد في اللفظ والوفاء في المعاني، تكثير المعاني في ألفاظ يسيرة، معاني كثيرة في ألفاظ يسيرة. شوف مثل مثل الكناية بفعل على كلام كثير، والله يعلم ما تفعلون، ولنا قال هذه كناية عن كثير من الكلام. شوف فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لو أردنا نقدر ما تحتاج، فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولم تحضروا الشهداء ولم يحصل منكم ولا من شهدائكم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. كناية الاختصار، شم هذه العمق العالي في أساليب التي ظهرت لعين الناقص ناقصة، لأن كل إناء بالذي فيه يرجع أو ينطح. ومن يكد فمن مر مريض يجد مرا به الماء السلالة، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. العلة في الرأي، في المترك، في أداة الاقتباس وأداة الفحص وأداة البحث، لا في ثم عندنا كلمة فلان التي جاءت في طعن هؤلاء الملاعين على أنها كناية لا تليق، ما يصرح لنا. شوفوا الكمال اللي فيها، عندنا في اللغة يقال فلان، هذا اللفظ عالم كناية متصرف، احنا عندنا العالم ممنوع من الصرف، ولكن لم اتخذ فلانا، ويسمون هذا تنوين الفرق بين عالم الكناية وبين عالم الأصل، العالم الذي يكون منه من الصرف لعلة أخرى تانية معه، لكن هذا فلان من جهة لم يعين ففاتت علة واحدة التي تكون معه تضم لنا، لابد من علتين أو علة واحدة تقوم مقام علة. هذه العالمية فيقال فيه كناية عن علم لكنها متصرف، تعم، ومن ذلك العموم كان جعلها نكرة. ومثلها فولو، ولكن فولو خاصة بالنداء، يا فولو، والأنت يا فولة تو، وليس ترخيما لفلان خلاف لمن ادعاه من نوح، شيء ترخيم، وإنما سقط وووه ياءه لأنه معتل، هذا فولو مبني على الضم في باب النداء خاصة، ولكن ده أيضا يسمى يقال فيه كناية عن الواحد المنكر في باب النداء، يا فولو أي يا فلان معنى ده. ولكن هذه الكناية تخيل فلانا لماذا جاءت في السياق؟ لأن لكل ظالم، وهذه تجربة عالية، لابد من أن تجد له مسمى يكون من علة لإضلاله. في التاريخ وجد للظلمة أخلة واحد أو أكثر يكون سر إيقاعه في الظلم واستمراره فيه رغم استبداده، تجد من حاشيته من يغويه ويوم يعض الظالم. شو كده هنا بالوصف بدل الاسم، لو نجحنا لو يعني نقدر هذا على الاستحياء، لو كان الذي قدره فعلا مع انه الظالم هنا في حسب التفسير يعني هو يعني ابن ابي معاذ، عقبة بن ابي معاذ، وفلان هذا اميه او ابي، وهذا كان سببا في ارتداده، معنى في ارتداده بين يدي المحاولة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر بكلامه، والكلام معروف، ثم هم بأن يسلم فاعترضه أبي أو أمية وأثر فيه حتى رجع واستمر معنا على كفرهما. ويوم يعض الظالم، لو كان القرآن يعني فقط هذا، لأننا لا عبرة بخصوص الأسباب بل بعموم الخطاب، وهذا قلت لكم السبب في أن القرآن لم يتصل، لم يرتب ترتيب نزول، بل رتب ترتيب فصول وسمى بالترتيل، فصول يعني حسب المعاني الموصولة. ويوم يعض الظالم، واحتفظ كلمة عض هذه نسية، كناية عن الندم، تأيذ الكناية في عض، المراد لازم العض وهو الندم، الإنسان حين يندم يعض، هذا ملزومه يعض على يديه، هو سقط في يديه، يسقط فمه في يديه، سقط في يديه، يسقط فمه في يديه أكلا، والضحاك عمل على ظاهره فيما رواه، قالوا بعث يوم القيامة فيأكل يده فتنبت كما لو كانت نشأت جديدا، ثم يأكلها ثم تنبت، وهكذا في نار جهنم خالدا مخلدا، على ظاهرها يعني. يعض الظالم، إذن هذا ممكن أن نستصحب معه المعنى الأصلي الذي هو العض ويبقى الندم، ويمكن أن نفهمه على الندم دون أن يكون هناك عض. لو قلت لواحد فلان سيجي يوم تعض فيه على صابع الندم، ولذلك تضاف هذا اسمه ترشيح، هنا عندنا أشياء تكون أحيانا من قبيل الاستعارة فيها ترشيح، تلك هنا ترشيح وجريد، معنى ترشيح ذكر الملائم إما لوجه اللازم أو للوجه الآخر. حين تقول أصابع يبدو لك أنك كأنك تشبه وتستعير لهذا اللون من ألوان المعنى يدا، فلما تقول أصابع الندم فإنك يعني ترشحه للفهم اللازم، وهو أن المسألة تتعلق بمعنى لا بشخص، بمعنى لا بعين. إذن العض كناية عن التندم غاية، وفلان كناية عن مطلق مسمى ممكن يكون في هذا الوصف، والظالم هو أيضا الموصوف بالظلم والعدوان بدءا من الاعتقاد انتداءا بظلم الفعل تعديتي بالعدوان بتعدية الشر للغير. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليفة، سبيلا. يا ويلتا ليتني هنا جاء الرسول لم يجي الكناية، لأن قال هنا للعهد، والمراد هنا المعهود معروف هو النبي صلى الله عليه وسلم. أنا على العلم هنا الكناية لا تصح، ولكن عنوان له بعنوان المعروف الذي هو العالمين لكون الرسالة، وأن السبب هو خصومته للرسالة لهذا الشخص باعتباره رسولا لا باعتباره مسمى بكذا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. هذا يجعل، وإلا بدل أن نربطك شخص نربطك بالذكر الذي هو رسالة الرسول وعنوان المنهج وسبيل الحق المتبع، وما ينبغي أن تتذكره مما يذكرك بأصولك ومقاصد بعته وخصائص الوجود وما أنت مقدم عليه من مما ينبغي الاستعداد له كمالا وتكملا. كيف يبقى وصف الذكر عنوان للرسالة بدل أن يكون صفة لشخص؟ إذا كم يبدوش رديئا هذه اللوان من لواني تنزيل في الفهم، في حين يفتح الواحد جبهات لأنه يعتقد أن هناك أغرارا وسدجا وأغبياء تجري عليه مثل هذه الألوان من الطعن. فلذلك حصنوا أنفسكم وأمتكم بحفظ لسانها والفهم في أسرار الكتاب. هذه الألوان من ألوان الاقتراب يسد الباب على أهل الارتياب. ولذلك جاء عنوان في كتب أهل العلم كتاب المزهر حفظ اللغة من الدين، باب وحفظ اللغة من الدين، كما حفظ الإسناد من الدين حفظ اللغة من الدين. بغي لا يضيع النقل إسنادا ولا تضيع اللغة بيانا وصيانة. وهل نترك لهؤلاء المشاغبة المتسربة في مثل هذه الأنفاق المظلمة المعجمة لغرض وهو إضلال الأمة عن أصول إشراقها ونهضتها وكمالها؟ تابع سيدي اقرا معنا في هذا، ننقلكم انا الى الباب الثاني هو باب اللحن، ولكن امشي مع قليل في الكنايه، ذكر بعض الكنايات. الكنايات التي هي من جمال القران وهم يقولون هذا مما يعيبه، لما لم يصرح؟ لا، الكنايه ابلغ، والكنايه لها مقاصد سميه، ومنها كان ياكلان الطعام، ام صديقه كان ياكلان الطعام بدل كان يقضيان حاجتهما، في اشاره الى ان الذي يحتاج لأن يتخلص من أشياء تعلقت به فضلات كيف يكون غنيا غنى الإله الكامل، في أشياء تنزل إلى البيان. وجاء أحد منكم من الغائط، والغائط وصلوا المكان المطمئن، غوطة، تعرفون الغوطة مكان المنخفض، ثم أصبح يطلق المكان على ما يقع فيه لأنه من أدب التخلي تحري الأمكنة الواطئة ذات الستر. أو كان أحد منكم من الغائط. تبع شيء. وهل أتاك نبأ الخصم التسور المحراب؟ كان عن الملكين بالخصم. هذه قصة في قصة داود. هل أتاك نبأ الخصم المختصمين؟ والخصم يطلق كما يطلق على الواحد يطلق على الاثنين يطلق على الجمع. هما خصم كالعدو، هم العدو ماشي هم الأعداء، فيطلقوا فصيحا على الواحد يعني ليس جنس، يطلقوا على الواحد كما يطلقوا على المتنة، قل هم عدو وهما عدو وهما وهن عدو، خلاف لمن قال عدو وإن أجازها صاحب القاموس تثنية. لو قلت هي عدو صحيح، إن من زواجكم وأولادكم عدوا عدوة ما غلب أحد، فإذا قلت هذا مما لا تحتاج فيه إلى داء الفرق لأن العداوة متحدة. كما يكون أحيانا لا يحتاج إلى التاء إذا كان من خصوص الموصوف، حائض نقوله حائضة لأنه الرجل لا يحيض فلا يحتاج إلى تاء الفرق. إذن عندنا تاء الفرق تكون للفرق، فحيث لا يحسن الفرق سواء في المتفق أو المفترق فإنه لا معنى لها فصاحة. نعم تابع سيدي دائما مع الآية قل إنها داخلة وتسعون وتسعون نعجة في البخاري، والنعجة المرأة كناية عن المرأة. لكن انتبهوا معي، النعجة عندنا في دلالة العرف فيها لا تستصحب دلالة العرف في دلالات الشرع الوضع، هذه حمولة فيها بعض قدح ينتقل باش بعدوى لغة الصحافة وتصحيف كلام كما تقول الدابة لو قلت الواحد يا دابة وانت لا تعني لك على صحيح وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها ولكن أطلق حتى في الكتاب على الذي يمشي على أربع والدواب وكثير من الناس وكثير حقائق هذا فقد جاء هذا وهذا والأصل فيه ما يجب لكن السياق والعرف السياق حين يخصصها والعرف خصصها بذوات الأربع مع أنها التي تدب يعني تنسحب على بطنها يقال فيها دابة تمشي على بطنها الله خلق كل دابة من ماء فمنهم ومنهم فما دابة ما أبدل منها مخلوقات لها ألوان من الحركة وكلها تدخل ضمن ما يجب على بطنه دابة فهذه الدواب جم نمشي فمنهم كل دابة من ماء فمنهم ومن يقول منها لأن هذه نكت أخرى لماذا غلب العقلاء لأنهم هم موضع النظر الأعلى يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء الله على كل شيء قدير لماذا لأنه عمم في الأول قال الله خلق كل دابة من ماء فالما عمم وفيهم عقلاء جاز أن يفصل ويغلب عنوان العقلاء فمنهم ومنهم وفي إشارة إلى أنك حين تذكر في جانب العموم نوعا من نواع الوجود وأصنافه ينبغي أن تنظر إلى الوجود وكأنهم عقلاء لأنك بهذا الاعتبار لا تزيد عليهم هذه ملاحظ دقيقة في أسلوب الكتاب لأن الإنسان إذا كان ينظر إلى الكائنات الموجودة معه نظرة دونية وإن ميز عنها بمسائل فإنه لا ينهج مع نهج الرفق المستحق يذهل عن أصل الخلقية فيه وفيهم وإذا كان من أدب الكبار من علماء التزكية ألا تجم الحيوان ولو بدا لك بأخس صورة لأنه يختلف عنك في أمور ينبغي أن تنتبه إليها هو لا يدم بعيبه بينما تدم أنت بعيبك هو لا يسأل عن فعله وأنت مسؤول عن فعلك قل ما تشاء هو ليس من مآله المقدر النار قد يكون إن هذا أخي له 99 نعجة في نما لو رجعنا إلى اللغة نجد كلمة نعج هكذا بالعربية الفصيحة هي البياض الخالص والنواعج من الإبل كرامها ويقال أرض ناعجة هكذا بالتاء لينة وطيبة وتنبت طيب العشب ليست سمخة ولا كدرة وعليه فيرجع النعج في اللغة وصفا في غاية التنويه بالموصوف فكيف لا صار اسما كنائيا كما هنا فإذن إنما هذا الذين كتبوا في تحت عنوان الأنتهي الأصل في حساسية المريضة إزاء عنصر الذكر أو الذكورة أو الذكرانية إلى آخره ولا تسأل عن مسلسل العقد وتجليته أجاب بهذا الساق يقول هذه فسرت عندكم النعجة هنا ليس على ظاهرها من الحيوان الأعجم الأبكم وإنما قيل فيها مرأة مع أنه لا يقال المرأة نعجة إلا إذا كان في جماعة هذه الصفات جماعة اللون الخالص والطيب معنى الطيب هنا كمال الخلقة يعني ليس في اللون فقط وكمال الخلق طيب إنبات وهذه من دلالات العبارة النعج انظروها في معاجم الخاصة للغة التي تراعي هذه المعاني إذن الكناية هنا كناية إكرام وهي أبلغ من الإفصاح باسم المرأة لأن المرأة قالوا اسمها مرأة أنت المرء هو مرء وهي امرأة قالوا امرأة بالهمزة وهمزة وصل ومرأة بالهمزة صحيح وهذا مرء وهي مرأة قال لنا خلقت من مرء كما تسمى حي حوالنا خلقت من حي اللي هو آدم، وهذا ورد في آثار يعني تحسن أن تلاحظ في مثل هذه الإطلاقات. مرأة من مرأة، مرأة من مرأة، وحواء من حي، لأنها لم تخلق كما يخلق الإناث، بل خلقت بذات ما خلق منه آدم على قولين، أو منه على ظاهر الحديث من طلعه. والقدرة صالحة لذلك، ولا شيء يعجز القادر العلي. تباشي نصوص أخرى. رحمه الله، باب الكلام فيما نحلوا القرآن العزيز من اللحن. نحلوا من اللحن، أي ما أضافوا إليه من اللحن. والمراد أنا من اللحن تحديدا ما قاله هؤلاء الذين طعنوا في باب الكناية في أسلوب الكتاب، يعني به ما ورد في الأثر مما رواه قتادة. يقول لما أتم كتبت المصاحف وعرضوها عليه، نظر فيها فقال: أحسنتم وأجملتم، أرى فيها لحنا ستقيمه العرب بألسنتها. إلى هنا أرى فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، فتعلقوا بهذا. قال فيه أولا الاعتراف بوجود اللحن في المصاحف، معنى اللحن هنا على رأيي الخطأ في الكتاب في المصاحف الذي كتب الكتاب. الجواب عندنا كما يجب. أولا الحديث من حيث الإسناد منقطع، فقتادة لم يدرك عثمان، قتادة بن دعامة السدوسي البصري معروف. أضيف إليه طعنا في الإسناد من موارد الآن لا تحضرون. وثانيا الاضطراب الذي في المتن هو خطير. فالاضطراب الذي في المتن كيف يجمع بين مدحهم وقدحهم؟ كيف يجعل ما هو عين المدح يعقبه بما هو عين الدم؟ أجملتم وأحسنتم أرى فيه لحنا ستقيد. حملنا اللحن على الخطأ، لأن كلمة لحن في اللغة من الأضداد، يقال لحن في الكلام أصاب بالإشارة، ومن فلان الذي يعرف أنهم في لحن القول أي في إشارته المصيبة أي دقيقة. لحن الإيماء، الإيماء المعرف، لحنت لهم لكي ما يفهموا، والمرء تكرموه إذا لم يلحني، فجمع في بيت واحد اللحن بالمعنيين. واللحن الآخر الخطأ أو الزلل، يقال لحن إذا زل في الكلام، هو خاص بالكلام خطأ فيه. لحن الإيماء ومن اللحن الذي في الغناء، لأنه يشير إلى معانية يدركها الذي يتلقى اللحن، وليس هناك من صوت لا دلالة له بعد مطلق. لو حملناه على الخطأ على الظاهر، فإنه كيف نقول إنه كيف عقب على الإساءة على الإحسان بما هو عين الإساءة؟ أحسنتم وأجملتم أرى فيه لحنا ستقيمون، هذا التناقض الخلق. ثانيا يلزم على إذا سلمنا بهذا المتن، يلزم عليه ما يسميه علماء المنطق بالدور. كلامه يستلزم الدور، كان فاسدا من حيث الاعتبار، فاسد الاعتبار، فاسد المنطقية غير سوي. والدور هنا هو أن لماذا جعل الكتاب؟ لماذا جمع الناس على المصحف؟ لإرجاع المختلفين إليه، لفض الخلاف. فكيف يرجع الكتاب إلى كيف يحيل الكتاب عليهم مرة أخرى ليقول ستقيمه العرب بألسنها؟ هذا يلزم عليه الدور، حيث يصبح المعلول علة. وجالجه وهو أن قريش نشأت الفصاحة والكتابة فيهم بأسباب سنجيها إن شاء الله في فصل كتابة المصاحف. حتى لا تعلمون الكتابة كانت لا تعرف في قريش ولا في مكة تحديدا. كانت في قريش، فكيف سيجهل الأصل فرعا حيث يحيل العرب أي غير هؤلاء الكتبة الذين هم قمة اللجنة المشرفة هم من قريش، لأن زيد كان يملي وكانت الكتبة الذين بشروا الكتابة الثلاثة الذين سيجيب سعيد ورعانس وعبد الرحمن. فكيف سيصبح هؤلاء الذين أصلوا فصاحة هم الفرع، والفرع سيصبحوا مرجع، فهو شبيه بما يلزم يسمونه خلف. هذا الخلف وبين الخلف والدور دقة في باب ما تنقض به أو ما يعترض به على الاستدلال. مسائل العصر التي يعترض بها الاستدلال فيما سنبينه إن شاء الله في مناهج ومعالم النقد عند الباقي الذي إن شاء الله. إذن عزو اللحن إليه في هذه العبارة وهي الوحيدة اللي كان، إما أن نرده من جهة النقل وهذا يكفينا كلها، وإما أن نسلم جدلا بأن قد يجوز أن نجدله سند إلى سيدنا عثمان، وأن يكون وأن تكون المسائل يعني طعن فيه من جهة المتن. وحتى لو سلمنا قلنا سيدي ربما يكون المراد باللحن هنا الصواب فينسجم المتن، والمراد باللحن الصواب هنا أرى فيه صوابا بقلم قريش أي الكتبة، انتهى إلى قمة تصوير الكلم تصويرا اصطلاحيا ويسمى بالرسم الاصطلاحي، غير أن العرب عمومهم لن يهتدوا إلى القراءة من الكتاب، لأنه فعلا لأنه قال من بين معاني ما رسم المصحف أنه يحوجك إلى موقف، في إشارة أنه لا يمكن أن يكون الكتاب حتى برسمه مصدرا للتعريف بمعنى أن يكون معلما يقوم مقام الشيخ أبدا. فإذا قال سيدنا الجعبري ومن فوائد رسمه الاصطلاحي إحالتك على الموقف بدل الأخذ منه، لأنه لو قرأته على ظاهر الخط فإنك لن توفق، وإن كان معظم الكتاب كتب على القياس، وهذا يقول أهل العلم هذا كتابة سائر الآفاق إلا قريشا، فقد وصلوا في الكتابة إلى مستوى أن يكتبوا الكلمات للإشارة إلى وظائف أخرى غير المطابقة. تعلمون أن الكتابة لها وظائف، أولها والحد الأدنى هو تصوير اللفظ بالخط مطابقة بحيث يدل عليه، والمعاني الأخرى وظائف الخط أن تسير إلى اشتقاق الكلمة وإلى بدلها وإلى ما يدفع الخطأ في الإعراب بالنفس الخط من غير حاجة إلى ضميمة حركة، بداية البنية بداية حروف البنية ثم الرسم هجاء. ثم ولذلك استحضر أنا هنا كلمة الشاطبي رحمه الله في العاقلة حيث يقول وقيل في معناه يشير لهج ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا به قول عثمان فما شهر، قال هذا النص ليس شهيرا يعني الرد هذا النص. وقيل في معناه وقيل معناه في أشياء لو قرأت بظاهر الخط لا تخفى على الكبار، معناه تشير بالنسبة للعارفين بالخط إلى المعاني المرادة بالرسم. ثم مثال فقال لأوضع وجزاء الظالمين لأذبحنه وبأيد فافهم الخبر، قال كل حملناه على أن اللحن المراد به هذا اللون من ألوان الكتابة الاصطلاحية التي تناولت كلمات معينة والتي عندي تسمى خاص الخط العثماني، خاص خط المصاحف، لأن عندنا مشترك الخط وهو الخط القياسي، يقول كان كاف ألف نون تقياس كان يعملون لفظ الخط متطابق، لكن جزاء مكتوبة بالواو، الواو لا يظهر في اللفظ والألف الذي بعده، لأذبحنه بإجماع كتب الألف بعد لا وتقرأه لأذبحنه هذه الألف زائدة، لأوضعوا في جل المصاحف كتبت كما كتبت كما كتبت لأذبحنه، لأوضعوا جلهم وأجمعوا زمر لأذبحنه في العقيلة لأوضعوا. احنا كنا في الكتاب كنا شو خلينا نقول لأوضعوا أولاده فوق ذراعه، يعني أنا وليس هناك ألف لكن هذا في جل المصاحف في بعض المصاحف المصحف المدني، ما في جلها ففي الألف كما في لأذبحنه بأيد، والسماء بنيناها بأيد مكتوب بها أين، واللفظ بياء واحدة ولا يجوز أن تقرأ بأيج ولكن رسم بها وياء كان في بنية النصب. هذه الأشياء بهذه الضمائم القول بأنها أخطأ عين الخطأ لأن الرسم الاصطلاحي قصد لأن الجزاء عندنا المكتوبة على القياس موجودة وهذه الجزاءات جزاء المكتوب الضم معينة ومحددة مكتوبة على الواو والسبب في ذلك أشياء معينة لأن الجزاء المكتوبة بالواو محذوف الألف فيها والهمز على واوها وألف بعده بالشبه بزيادة كان هذه الألف التي قبله التي جاءت بعد تبع معي وفي أشياء إن شاء الله نذكرها في حينها نتحدث عن رسم المصاحف القياسي والاصطلاحي لا أذبح أنه فيها زيادة الألف وفي إجماع فهل هذه الألف هي حركة الفتح فتكون إشباعا حركة الحركة ما كانت فق الله أو لا أذبح أنه للإشارة إلى أن هذا التهديد أزيد مما ذكر قبل لو عجب أنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه لا أعذبن ما فيها زيادة ولا أذبحنه وهي غاية فزيد فيها فكان في صورتها نفي في صورتها الخطية نفي وفي قراءتها إثبات لأن هذا الشيء لم يحصل وما كان لسليمان أن يفعله فما حصل ما حصل هذا لأوضعوا خلالكم يبغونكم تقدير وما حصل هذا والمسلمون متحصنون لا يمكن أن يخترقوا بالإضاعة في مثل هذا الخطأ إذن دعوا هذه الأشياء إن شاء الله التي تحتاج إلى بعض فضل نظرين في موضوع هذه المسائل إضافة إلى أشياء أخرى وبأيد تقول هذه الياء زيدت للفرق بين جمع يد وبين أيد التي تعني القوة وهي مصدر أيد أيدا وأيدا بمعنى قوية فيكون فيها إشارة إلى الفرق حتى ينتبه فليجعل هذا الأيد فيكتبها كما يكتب بأيد هذا الأيد ماشي هي بأيد فكأنهم كتبوا وهم على ذكر أو ذكر لهذه المسائل في مسلم المصحف وسيجون شيئا في فرق بين النظائر حيث تكون مثلا كلمة لها نظيرتين هذه مثبتة وهذه محذوفة للإشارة إلى ما يضبط النظير بنظيره في باب ضبط المتشابه بالرسم ليحفظ الذين يجتنبون كبائر الإثم إن اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه هذا ثابت وهذا محذوف ماشي فقط للإشارة إلى أنه قرئ كبير الإثم فهذه يقبلها الرسم هذه لا يقبلها ولكن الإشارة إلى معاني أخرى من باب الثنائيات لتبصي حفظها والتشابه تابع سيدي إن هذان لساحران إن هذان لساحران إن هذين لساحران قراءات كلها جاءت والرسم المجمع عليه ألف ونون وهاء وذال ونون فألف المثنى حشو ساقطة هل أصح وألف المثنى حشو قد حذف سوى تكذبان بالتبت عرف إذن الألف محذوفة فهذه الألف محذوفة لو قرأت هذان وهي قراءة يحتمل الرسم تقدير ولا لا نعم يقدر الألف وهجين بإثبات الياء تقديرا كما قدرت في أنجيتنا بدل أنجانا والقراءتان صحيحتان والنق والموضع حاصل في المتصل فكيف في المنفصل مثل الذال عن النون وإن هذان القراءة الأخرى هي سبعية هل يقال فيها لحن لحن الذين كتبوا بل كتبوا ومستحضرون للقراءات كلها ليحتمل رسم واحد لأن عندنا سيجون بحول الله في قلم الكتاب كانوا إذا أمكن الجمع جمعوا وإذا لم يمكن وزعوا قال التضمين بالجميع والتنصيص بالتوزيع التنصيص بالتوزيع فيما لا يمكن أن ينص عليه لا بد من تفريق كزيادة الواو هنا في ويسارعون وجعل الفاء بدل الواو في فلا يخاف ولا يخاف عقبة هذا لا بد فيه من الفرق في ذلك رعية في النسخ الأخرى المرسلة إلى الجهة التي فيها قراءات الإضافة قراءات المضاف جري من تحتها ما يحتمل هذا الرسم فأضيفت كانت في المصحف المكي ما ما ممكن نجمع بحال هنا إن هذان، ممكن نجمع قراءة إن هذين وإن هذان وإن هذان، ممكن نجمعها في الصباح. فهذه ضمنت بالجميع في صورة واحدة، وهذه البداعة في رسم المصحف، لأنه من مقاصده الجمع، مش الجمع ليعتمد في القراءة، لا لينهي الخلاف. حتى يجي يقول واحد يقول كان هذان ولا دلا، إن هنا سادة. أريد مصحفا مضبوط من حيث الكم، لا زيادة فيه ونقص إلا ما رعي في الأحرف العشرين أو أقل منها، كما سيجون إن شاء الله بيانه ونظمه في مختلفه المصاحف بالزيادة والنقص، وما يشوش على البعض من لا يعرفون كيف استنسخت المصاحف، وأنها لم تكن بصورة واحدة منذ الابتداء، مش حتى وصلت للأقطار، منذ الابتداء رعي هذا. من حيث اللغة، هل نقول هذا لحن بمعنى خطأ في العربية أن نقول إن هذان والقراءة ثابتة من المصحف محتمل؟ اللغة هي أيضا عندنا من إعراب المثنى إعرابه بالقصر، مش إعرابه بتغيير الأحرف، إعرابه بلزوم الألف. بلزوم الألف في الأحوال كلها. إن هذان وفي هذان وهذان خصمان اختصموا، يعني يجوز أن تقول تبنى على تقدر الإعراب، يقدر الإعراب على الألف فيكون معنى للمعنى القصر، وهذه النون هنا من عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما قال العلمي، إذا قلنا بأن هذا اسم الإشارة ملحق بالمثنى كما هو معروف في علم الإعراب. إذا نقول هذا على المقصور فيلزم الألف، إن هذين قرئ بها، هذه جاءت على لغة قريش في عرب المثنى نصبا بالياء وجرا بالياء ورفعا بالألف، إن هذين، إن هذان القول بأن إن هنا نافية، إن هذان ما هذان لساحرا إلا، فتكون اللام هنا بمعنى إلا وهو كثيرة، تسمى باللام الواقعة في أسلوب الجحد، فتكون بمعنى الاستثناء. إن هذان لساحرا أي ما هذان إلا ساحران، تسمى هذا باللام الملحقة بالجحد. وإن كان مكرهم لتزول، لتزول، لتزول من الجبال، ما كان مكرهم إلا لتزول من الجبال، إلا لتزول من الجبال، في هذا تجلى بمعنى الجحد، وقد لها موارد في الكتاب. إذن ليس هذا باللحن على مستوى القراءة ولا على مستوى الكتاب، أي ما كتب الكتاب. فإذن إما أن يقال هذا لحن بمعنى صواب، ولأنه فتح الباب للاحتمالين أو الثلاثة للقراءات فيه، وثانيا وأبقى الناس غير متنازعين لأنه لو كتبت الياء فإن قراءة الألف أين هي؟ ربما كان هذا مدعاة للنزاع، وهذا مجمع عليه، فكتبت بهذه الصورة المحتملة حتى يقرأ هذا بهذا ويقرأ هذا بهذا، يقال إذن مصحفنا واحد وكل قرأ بما هو صواب، أصبت وأحسنت كما قال صلى الله عليه وسلم صويبا القراءات المختلفة. تابع سيدي. والموفون بعهدهم إذا عهدوا. نعم، هذا يسمى بالإتباع. والموفون عندنا الألوان القطع وغير الإتباع في أبواب، في باب العطف وفي باب الصفة، ومن باب العطف هنا والموفون بعهدهم إذا عهدوا الصابرين في البأساء والضراء. قلت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، البر من آمن، ولكن البر من آمن، قراءتي ولكن البر من أبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين. كان حقيقة يقولوا الموفين فيسمى ماذا؟ القطع عن الإتباع بتقدير الضمير مبتدأ وهم أو أخص أو هؤلاء الموفون بعهده. أو إذا جعلنا الصابرين على القراءة الأخرى هو اللي فيه التخصيص فيكون بمثابة أخص الصابرين، فيكون هذا من باب القطع لتقدير فعل أخص، وهذا فيه تنويه مدح بالذين كأنك تنتبه فتقول، وهذا لم يقرأ أحد بالصابرون مثلا كما لم يقرأ بالموفين أبدا. فكان هذا اللون من ألوان الجمع قاطع للقراءة الأخرى الشاذة، وفيه وجه من وجوه اللغة في باب القطع للإشادة بهذه الصفة التي وقع القطع فيها دون الإتباع، كان حقها أن تجرى على المعطوف عليه بذات الإعراب فقطعت عنه، إما تحول من النصب إلى الرفع أو من الرفع إلى النصب، وهذا من صور الإتباع في لغة العرب. تابع سيدي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. الصابئون، الذين آمنوا والذين هادوا، كان ينبغي حسب الإتباع أن يقول الصابئون، صابئين أو الصابئين على القراءة، فقالوا الصابئون للقطع بدل الرفع، معنى هؤلاء مخصوصون بهذه الصفة، فيكون هذا على القطع، قل هذا واو كان واو الاستناف، وبعدها جملة بدل مفرد، فتعطف الجملة بدل عطف المفرد لإشادته إلى هذه الصفة ولفت النظر إليها، وأن الصابئين هؤلاء حقيقون بأن يوقف على وصفه. نعم تبعزي. فأصدق وأكون من الصالحين. نعم كذلك صدق وأكون وأكون قرأت أبي عمرو بس يعتقد وأكون، فهذه عطف على المحل، وهذيك عطف على محل الجسم، وهذيك عطف على المنصوب. فأصدق وأكون عطف على فأصدق وأكون، قل أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، هذا وقع في جواب لولا، وفيها الفاء التي تقدر بعدها إن الناصب للفعل، فتكون فأكون فأصدق وأكون، فهي عطف على الصدق، فأصدق وأكون وأكن عطف على محل فأصدق، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون على النصب أو على الجزم عطفا على الفعل أو عطفا على محلي، على محلي إن عطفا على المجزوم لفظا أو على المحلي نصبا، لأنه يمكن أن يكون منصوبا بأن مضمرة بعد فاء السببية التي الفاء جاءت بعدها مع نحو الطلب، فهو لولا التي تفيد تمني وهو شبه الطلب، لأن الفاء إذا دخلت على الفعل المضارع وجاءت بعدها طلب وشبهه فإنها ينصب الفعل المضارع بعدها أو يقدر إن أكن، فيكون فيه تقدير الشرط، فيكون في جواب الشرط المقدر. كل هذه الأشياء من الإعراب موجودة ولها نظائرها في كلام العرب وخرجت عليها القراءات، ثم الغرض هنا أنه ليس يسوي هذا وإنما اللحن المدعى، أنه لم تكتب الواو هنا وتقدر الواو بين الكاف والنون، كما في ليسوء وجوهكم أو لنسوء وجوهكم على القراءة السبعية، ليسوء وجوهكم، فالقراءة الذين قرأوا بالإسناد للجمع فإنهم قدروا الواو صغيرة في الرسم، لماذا؟ لأن القراءة المطابقة هي لنسوء وجوهكم، يكتب الواو والألف هذا فوق الهمزة أو وسطه، ولنسوء مطابقة، لكن ليسوء فإننا نمد السطر هكذا بالمجاد بين السين والواو ونجعل الواو وفوق الهمزة بعده ليسوء، فتقدر هذه الأشياء لكي يكون تطابق بالتقدير، وهذا الذين يسمونه المطابقة بالتقدير، كان المطابقة التحقيقية والمطابقة التقديرية، وافق الخط تقديرا ووافقه تحقيقا، وعندنا أشياء تغتفر في باب المطابقة إذا قاربت ولم تشذ وكان لها نظير، تتلات ضوابط فيما يسمى بالخلف المغتفر، هذا سيجون إن شاء الله في رسم المصاحف. تابع سيدي. باب ذكر مطاعنهم على القرآن من جهة اللغة وغيرها. من جهة اللغة، وهي باب واسع، ومن أهمه ما طعنوا فيه في بابين، في باب المسمى تناقضا في داخل الكتاب وما سمي متشابها. أولا لنأخذ مسألة مدعو فيه المناقضة، تعرف التناقض هذا مصطلح منطقي، يعني الخلف الذي يقع بين نسبتين تسليم بإحداهما يلزم عليه تكذيب الأخرى، يعني تصديق بإحداهما يلزم عليه تكذيب الأخرى، مع شرط آخر يسمونه بقيد الاتحاد، وهو الاتحاد في النسبة، والنسب 10 في الزمان والمكان والإضافة والشرط ونحو ذلك. وسنجون إن شاء الله نضمها لكم جهات الاتحاد التي تشترط لكي لإثبات التناقض. فخلف القضيتين من السلب والإيجاب، كل هذه مثبتة وهذه منفية، بحيث لو صدقت إحداهما لزم عليك تكذيب الأخرى. ولكن مع اتحاد النسبة اللي هو في الزمان جهة والفاعل والقوة والقوة والانفعال وكل ذلك من الأشياء المسمات بالنسبة العشرة. وذلك نحو مثلا لديهم لا ينطقون، يقولون في القرآن تناقض. مرة الله نفى النطق عن الكفار وهم في ساحة القضاء، قال لهم لا ينطقون، ثم يقول يوم تأتي كل نفس تجادل، تجادل عن نفسها. كيف مرة لا ينطقون مرة يجادلون عن أنفسهم؟ إذن هذا لابد، ليس إذا وجدنا أن هذه النسب التي تشترط منفكة وليست متحدة فإنه يرتفع التناقض. ولهذا يوم لا ينطقون، أي لا ينطقون، لا ينطقون باش ماذا وجه الشيخ؟ قال لا ينطقون إذا أخرجوا من قبورهم، لا ينطقون في موقف، يعني ساحة لنا القيامة فيها مواقف لشدة الهول لا ينطقون. فمواقف القيامة كما سبق أن نشرنا لكم تتعدد، وصاها بعضهم إلى 50 موقفا، في كل موقف 1000 سنة، وإذا كانت في يوم كان مقداره 50,000، وهي تكون على المؤمن خفيفة، أخف مما بين الإقامة والأذان كما في رواية. الله لله في خلق في ما يجده من الأكوان شؤون. هؤلاء في موقف لا ينطقون من الهول، وفي منطق في موقف يحاولون مجادلة أنفسهم. فإذا انتفكت الجهة لا يبقى يقول ينطقون ويجادلون في نفس الوقت وفي نفس الموقف، ما تجد هذا. فحيث انفكت الجهة ارتفع دلالة التناقض. وهذه حال مثلها لا يسأل عن ذنبه إنس ولا وقفوهم إنهم مسؤولون، مرة لا يسألون ومرة يسألون، هذا موقف وهذا موقف، معناه أو هذا حال وهذا حال. لا يسألون سؤالة إعذار يعذرون به، يا سيدي تفضل قدم شكوى قدم، وهذا وقفوهم إنهم مسؤولون، سؤال عتاب وسؤال سؤال إدانة. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، عرف يعرف المجرمون جد بالمنا، فيومئذ لا يسألوا. قل بما يعرف، قال يعرف المجرمون بسيماهم. احتاج إلى أن يعبر عن حاله بسؤاله. ثم أيضا نظير هذا اللون من الوان المدعى في التناقض، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، مع قول الله تبارك وتعالى إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. فإحنا قال بعد خلق الأرض في يومين وزعوا اندادا ذلك رب العالمين ثم استوى إلى السماء، فأرتب خلق السماوات واستوى إليها بعد خلق الأرض. ثم قال في آية أخرى النازعات والأرض بعد ذلك، أي بعد خلق السماء، فمن راجع لها بعدها ومن راجع لها قبلها. هذه يشمل يقول فيه تناقض في نفسه، يعني مع الكتاب، وهذه في صورة وهذه في صورة والسياق مختلف. فقيه أن يفكها كما فكى غيره من الذين كتبوا في التناقض كتنزيل القرآن على المطاعل القاضي عبد الجبار العمداني، قسم كبير من الكتاب في درء هذه المتناقضات. يقولون القرآن جعل دحو الأرض متأخرا، ولم يجعل الأرض متأخرا، والأرض دحوها هو الذي جاء متأخرا، ما خلقها تقدم. هذا على لون من الوان الجمع، إذا فتكون آية نزعات مطابقة لآية فصلت. كفرنا بالذي خلق الأرض ثم قاستم استوى إلى السماء، بينما هنا أنتم وشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكة، والأرض بعد ذلك دحا، ماشي بعد ذلك دحا يعني خلقها، لا، الدحو، الدحو هو تهيئتها لتكون مستعدة لاستقبال الإنسان. بدليل ما بعدها خرج منها ماءها ومرعاها، لم تكن كذلك، فكان الخلق الأول ابتدائي كان سابقا ثم تلا، هذا نوع من توجيه. والذي أرتضيه الله أعلم ومعي جماعة من أهل العلم أن السماء متقدمة دائما، وإنما خلف ذلك في موطنين أو ثلاثة، والسبب السياق. فهنا يكون السياق سياق المنة، يمتن الله عليك بما هو قريب منك لإلزامك بالمنة. انظر إلى قضية حديث عن خلق الإنسان قبله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فثم هنا يقول فيها ثم لترتيب المعنوي لا للتراخي الزمني، فلا يلزم من ثم هنا تراخي ما بعدها زمانا، ولكن تراخيها رتبة، المعنى أجل من حيث الكمال مما خلق قبله فعلا، لأن عوالم السماء أشد وأعلى وأرقى، وهذا دليل القرآن. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، عالم الأرض بالنسبة لعالم السماء لا شيء، لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذه بالنسبة لخلق الناس. في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، إن الحديث فيه إدانة الإنسان بما جلب الله له من أسباب النفع، والابتداء بالأرض هنا اقتضي السياق. تفسير سورة البقرة، خلق لكم وبعد منها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هي لكم المكان ثم خلق الإنسان، ففيه منا على الإنسان تقتضي هذا التقديم. في حين سورة النازعات السياق مختلف، هو الاستدلال على قدرة الله، فإذا نبدأ التقديم بالكمال في القدرة، وهو تناولها لخلق السماوات، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها ثم قالوا الأرض بعد ذلك دحا. إذا المكان السياق يقتضي أن مسألنا ليس فيها حديث عن ترتيب الموجودات حسب خلقها، هذا كتاب الهداية والمقاصد العالية، ولا يلزم ذلك أن ثم عندنا أن ثم بالاستقراء إذا فيها عطف الجمل فهي تفيد الترتيب المعنوي، وإنما يقال فيها محتملة للترتيب الزمني إذا كانت تعترف الأفراد، جاء محمد ثم فبينهما مهلة زمنية ودخول فلان ومجيئه أو الحكم كان متأخرا في الزمان والوجود، معنى ترتيب الجود لا ترتيب الوجود، وهذا ترتيب الجود يعني الفيض الإلهي، هذا شيء بحسب مقام المخاطب. ويقدكم عين البلاغة حين تخيف الخطاب مع مقتضي المقام، مقام التناء مقام الاقتدار والاستدلال على القدرة، مقام المنة وتحريك داعية وباعتي الشكر بالمنن القريبة منك، وإن لم تكن هي باعتبار الأخرى أجل من حيث الوجود والخلق فهي بالنسبة لك أهم، كقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون في السماء رزقكم، في أنفسكم آيات أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون، فبدأ بآية النفس اللي هي محل النفع بدل آية الرزق وهي منفصلة آية الانتفاع، الوعاء قبل الرعاء، وهذا فيه أيضا مقام خاص للإشادة لأن المقام مختلف. إذن مطابقة الكلام لمقتضى المقام بلاغة، ورعاية مقاصد الخطاب بحسب الأسباب، أسبابنا يعني السياقات والمقاصد، هو أيضا لب اللباب في البيان القرآني، فلا بد أن تنتبهوا لهذا. وأنا أتذكر الآن يعني من مما كان موضعا لشغب المشاغب في مسألة التكرار القصص في القرآن، ومن قصة آدم كيف أنها في أول ذكرها في القرآن جاءت مجردة مما يدن بالتنقص، ويقربك للملائكة نجاهم في خلق خارج، قرأ قصة آدم ما فيهاش، لا توجد فيها أي كلمة تدين بالتنقص، ما فيها عصا ولا غوى، ولا تجد فيها كلمة إدانة ولا التعري، فبدت لهما سؤال ما كناش هنا، لأن السياق سياق إكرام الإنسان، حديث عن كرامة الإنسان على الله، فتجرت مشاهدها من الإدانة وخصت بمشهدين لا توجد في بقية قصة آدم، وهي مشهد إني جاعل في الأرض خليفة لا توجد في قصة آدم في غير هذا الموطن، وعلم آدم الأسماء لا توجد في قصة آدم في غير هذا الموطن، فتخصصها بالموضعين هذا دليل على أن القرآن حين يتحدث القصة يقتصر منها على مشاهد ملائمة لنا أداة من أدوات البيان، وفرق حين تكون القصة غاية في نفسها تكون أداة لغاية أرقى منها وأعلى بيانا. إذن لا توجد في حين القرآن يتوسع في مشهد الإدانة في موضعه ومنها موضع الأعراف. لماذا؟ لا للتعريف الإنسان ولكنه باب لتذكيره بعداوات الشيطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة واستطرد إلى ألوان من الغوايا الإبليسية وأتارك ينزع عنهما لباس يريد أن يعريك بقصد. إذن السياقات مختلفة وسورة الأعراف غير سورة البقرة. سورة الأعراف مكية وهذه مدنية والحديث مع الكتاب والسياق سياق تكريم الإنسان في بين يدي خطاب أهل الكتاب اللي هم من بني آدم وقد أكرموا ولكنهم نسوا الإكرام الإلهي فكان أن عزلوا عن الخلافة فكان لابد أن يصدر بعنوان الخلافة حديثا عن آدم الذي هو أصل الناس وبعد من هذا يجي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي مباشرة بعد قصة ما يدل على أن مقاصد الكتاب في الإعادة والتكرار لكلهم مثنوية طابع الكتاب هذه المثنوية حين ذر القصة متنات انظر في هذا اللون من وين التصريف تجد العجب العجاب لأنها من خصائص الكتاب حين تجد المثل ومنوع هذا طابع من طابع المثنوية انظر وتستخرج العجب العجاب حين ترى الاستدلال على قضية البعث أو البعثة اجمع المتماثلات تجد العجب العجاب في الفروق والدقة والتناسب مع المقاصد والسياق وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله. ثم تجد مثل ما شوشوا عليه باسم التشابه هذه في القرآن متشابه وفيه محكم تبقى أنهم يقولون أن تحدثني محكم محكم متضح ومحكم هنا متقن الدلالة على المراد لكن هذا متشابه اسمه متشابه الناس يضلون بسببه فكان الأولى لا يكون اقترحون على الله لا يكون لكنهم يريدون في الصورة أن يطعنوا على الناس يقول أنتم وضعتم هذا المتشابه إلى جانب المحكم فبنا يريدون يقول في الكتاب مضاف وهذا يشوش على مسألة البيان ولكن لو وضعنا المحكم إلى جوار المتشابه أو العكس المتشابه إلى جوار المحكم وحددنا حجم المتشابه إلى حجم المحكم ومرتبة المحكم إلى مرتبة المتشابه والقانون في رد المعاني بعضها إلى بعض كما هي سنة القرآن في التشابه فإننا نصل إلى ألوان من الحكم وراء وضع المتشابه في الكتاب خصوصا مدابنا فيه هو أنه أنواع اسم استأثر الله به يتعلق بالغيب الذي لا تدركه ولو أدركته وهذا يعني أننا لا نفهمه مطلقا ولكن لا نحيط به علما وهنا يبقى الاستئثار في الجانب الغيبي الخاص الذي لا تدركه حتى تصل إليه مهما حددتك عن الآخرة ومهما تيقنت وعلمت المراد منها من خلال الخطاب فإنك تظل لا تدري حتى يأتيك اليقين لا تدري العمق الغيبي البعد الغيبي كان عين اليقين لا يمكن أبدا في الجانب الاستئثاري يبقى هناك ما يدرك لكن بالجهاد أهل العلم علماء متشابه يمكن أن يضرب اجتهاد كما قال بعض المفاتيح الصور والمختلفات وأشياء تبدو لنا كلمة اجتهاد هنا في رد بعض ما ظاهره التخالف هذا أيضا صورة من صور التشابه عند بعض أهل العلم متضح الآية محكمات قسمهن المتشابهات وهي قسمان قسم يدرى مقتضاه بالاجتهاد وقسم استؤثر بعلمه في الهانو هذه من الأقسام وقيل إن من بينه طوالع الصور الهجائية قيل إنها مما يدرى بالاجتهاد ولذلك نجد نقول عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تفسيرها محاولة التفسير ولكن لا يقطع على مغيبه قال هذا هو اليقين المطلق ولكن لا يسد فيقال لا ندري الله أعلم بمراده هذا في مستويات معينة حتى لا يتعلق طلب الطالب بما هو بالنسبة إليه فضل ينسى الأحكام وما به بحسب المقام الذي يتقدمه ثم يتعلق بهذه الأشياء فيكون ذلك فتنة عليه لذلك الله أعلم بمراد نجدها عند الجلالين وغيره، المراد بها والسنسفي الله أعلم بمراده على القطع. وهذا مقام تاع أخذ المجمل في الكتاب فيناسبه، لكن عند العلم شوف الطبري كم أورد فيها من وهو إمام المفسرين وتجوم، هذا هو أتري. فكيف الذين يبحثون كالرازي وغيره وعندهم مناهج أخرى نظرية؟ إذن هذا أيضا موجع. وهناك من خصها بالتعريف وهو ابن أبي وصو الصيبح، اسمها في السوانح في معرفة الفواتح والطوالح، الطوالح والفواتح، جعلها موجعا لأكثر من 300 صفحة للنظر في الطوالح، ومنها طوالع الهجاء، وجعلها مفتاح للفهم في الكتاب. فكيف أنت تنسى هذا العظم وتقول فيه دليل المنع؟ لا تفهمه، لا تعلمه، ينبغي أن تفهم ما لا يمكن أن تفهمه من الغيب المطلق. وهذا يضل أحيانا في كثير من الأشياء. دوك الصلاة، ماذا تدري من الصلاة شدي؟ مفروضة عليك وتدري صورها وأشكالها وما فيها من ذكر وحقيقة هذه الرمزية فيها، والله الذي لا إله غيرها فيها من الأسرار ما لا يحاط به، ما لا يحاط به. أوضاع الإنسان في الصلاة فيها أسرار لا يحاط بها، فكيف تحرمون عقولكم من النظر فيها؟ لكن شريطة واحدة، تأدب وادخل من الباب في الرعب، وأضف إلى رصيد الأرصدة التي تجمعت منها للتدبر، وترك هذه الأشياء ليفتح الله تبارك. وهكذا يحتاج الناس إلى زيادة الأرصدة التفسيرية في كل عصر، وظل القرآن مفتوحا على الإضافة. اليوم يقول علماء ما يسمى بطب الأوضاع، هو طب رياضي، يقول بأن بحثنا في هذا الوضع الذي يكون فيه الجبهة على خط توازي مع رأس الأرنبة، نفس الوضع تاع الساجد في الصلاة، وصوره تقريبا وظهره يعني ركبتاه في قائمة، يعني في زاوية قائمة. قالوا أحسن الأوضاع ترى عليها أجهزته الداخلية في تمام الاشتغال والتناسق، قلبه واشتغال باقي الأعضاء الداخلية فيه، وكيف يكون على تمام داخليا حين يكون هذا الوضع. وهو صلاة عندنا قمة قرب يخصك الله فيه بأحسن وضع مريح حتى بشهادة العلم، يعني العلم سنريهم آياتنا حتى يتبين لهم أنه الحق، والحق المطابقة لحكمة الحكيم، شيء مطابق في الأمر والنهي لحكمة الله الحكيم. فمثل هذه الأشياء المنيرة والتي تؤسس لليقين في عالم الشبهات وعالم الماديات وعالم الشك هي أولى بالتقديم من ألف درس في أشكال العبادة، ألف درس في الرسوم أنا خير من درس واحد في اليقينيات في عالم يقتضي ذلك، في عالم الغزو المادي، حتى نصبحوا يبتعدون عن النور الأرقى بأشياء لا تساوي شيئا إلا أنها شبهات في الفعل، حقن مادية خطيرة ملبسة. إذن المتشابه له مقاصد، والقرآن حين يتحدث عنه في صدر سورة المناهج، مناهج الفهم هي سورة آل عمران، القرآن تحدث في البقرة تحدث عن أصل الذكر، عرف بأثر هدى للمتقين، ثم منهج الهداية فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، كيف فكيف ترد المتشابه للمحكم، لأن المحكم أم الكتاب، معناه أم مقدمة على الولد، والأم الشيء معظمه، فهي تمثل الكم الكبير الأكبر، ثم هي مقدمة. اليقينية تأخذ من المتضحات المحكمات، ثم هذه المتشابهات استثناء ترد إليها في جانب وترد إليها بجانبها، اختبار للعقل الذي قد اختر، وإثارة لأشواقه وراء الفهم من الأسرار، ثم النفاج من ذلك إلى معاني يسمى على العلم بشحد الفهم بأنوار التنزيل. ثلاثة مقاصد في وضع المتشابه ومع ضمائم أخرى يعني يسقط عليها أهل العلم بهذه الأسرار. كم سيدي الساعة؟ باقي شوي. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بينا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا وامتن اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك. ما انت يا سيدنا نزارها اللي يسمعونا الآن نقرأ عليه بعض النظم، أقرأ عليه النظم. يعني فيه أخ من تونس يتابع ويطبع لكم، جزاه الله خير الجزاء، وصانه بآية الثناء. إن شاء الله كان عندنا النظم الذي قبل هذا كان فيه بعض نقص أعتقد، ما أدري فينا وشي. نعم. بننصح لذلك النظم، لكن ما عندنا الآن. نظم المتقدم في بعض أبيات في الأخير صحته ولكن الاستماعي، لكن هذا الفصل الجديد أو هذه المباحث الثلاثة قلت فيها سيدي بسم الله الرحمن الرحيم توسطت مباحث الكتاب، رد طعون حفت باللباب، توسطت مباحث الكتاب رد طعون حفت باللباب. وترفى البحث لدرء ميني، وترفى البحث لدرء ميني، علق بالنقل وبالتدوين، هم طغوا أو قل هم طعنوا في جوهر القرآن، في الصدق والعدل وفي البيان، بمهم تناقض التكرار ومتشابه بغيب الباري، قالوا كنا قالوا كنا واللحن في الكتاب، وخلل أذن بالاضطراب في نظمه كالحذف، في نظمه كالحذف لاستثناء التفات، الاستفهام ومجاز مشكلات، وعجب أن يغدو الجمال مستقبحا بعين من قد مالوا، زغوا فزاغ منهم زاغت منهم المدارك، ليستقيم فهم ذي الحوالك، والغرض تشكك في نسبته للحق، ثم الطعن في آياته، ودنماذج لما قد شبه به على الغر فوزاد موه، مكرر القصص قالوا لا يفيد، ومتشابه الضلال قد يزيد، تناقض جم في غير بابي، جميعها تدعو للارتياب، ومنصف ينظر في الكتاب الثلاث غاية الإعجاب، الحشو ما زيد بلا معاني، مكرر الكتاب من مثاني، ومهم النقص إذا ما أمعنا فيه غدا قمة حسن أيقنا، ومتشابه بالسر المحكم، وصله والفصل بلا تلعتم، أمثلة بين يديك يجتلى به اليقين يرتقي علا علا، كناية أبلغ من بياني، والحذف قل من صور المعاني، واللحن في الرسم إذا ما جوز، عين الصواب سره قد ميز، آية رعد زمار أنفالي، مثال سر الحذف باختزالي، ثني دخان هود يوسف، ومهم الخلف بظاهر عرفة، لا ينطقون مع تجادل انظروا، لا يسألوا لا تسألن ذكروا، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ولا طعام إلا من نوع وجيع، شجرة تخرج طلعها غدا، كأنه رؤوس حية عددا، في متشابه يجي لما وراء، في متشابه يجي لما وراء، مقربا بشاهد معه يرى، وذاك من رفق الإله وهو لا يخرج عن معهود أسلوب جلا. أنزله بعلمه الذي أحاط بشاهدين الغيب كل وأناط، آياته بمدليل الملزم في النفس والأفاق فلتلتزم. هذا أيضا ذلك الفصول الثلاثة وبعض آيات من نماذج تشير إلى ما يمكن الدفع به في جملة، وسنعود إليها إن شاء الله في بدء الحصة الآتية. الحمد لله رب العالمين.